غلاف نظن رأنا غمدن ذي الشغل سيل السمي سكينان مقولة وننسن يمسلو جنوي الباطل تغسين ما ينفضي ون قرن سيجهل ربي تيدي قوسن نكون ناسن كمال أدي جارو لنهاتي يقبر الغاشي غفيني إلى دي خلقان ويسغفال ويتذايني مباغير الفغن تزمر في ويجن خصان فكم ما تناقل في مي في النحشام ذاين ملالن درك العيوب غوري اثنيكي يحملان فاغ الحال ذاين ولا ونقش مني غيسان سيسن ديكا سجن غوي سنوي ظلمن نغوي غي ظلمن نغوان صظلم ذورا العوام زرب حمقا سفن طلابا صمصن غا عزيزني شوضا نسخلي صلي كرام كل وكني ثمر ظن وسان نقم ذي مغبان ولشو ونركي مارا هويكي شورع عن زمان اخي طفينا يا نكد يا هويدي سنسلام ورغفه ضع زال للشان ثركي ضع غنغمه ايث واشد الفركان ذوي ثاغن الوان